الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 77. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المبين أو المجمل، والذي عليه جمهور أصول الدين والفقهاء أن المبين هو كل ما اتضحت دلالته بوجه ما، اتضحت دلالته من جهة البيان الشرعي له، أو اتضحت من جهة الأفعال النبوية، أو جميع ما تقدم ذكره فلا مصدره. ثم إن إدخال اللفظ تحت المجمل لا يكون إلا إذا تعذر عليه جميع ألوان البيان، فلا نقول إن هذا اللفظ مجمل إلا إذا نظرنا في جميع ما يمكن أن يبين ظاهره، فإذا لم نجد ما يبين ظاهره من جميع ما تقدم من العلامات والقرائن فإنه ندخله تحت المجمل. ولذلك لم يدخل تحت المجمل ما تقدم ذكره كمطلق التحليل والتحريم، وكذلك لم يدخل تحت المجمل دلالة الاقتضاء، ولم يدخل تحت المجمل ما له محمل من جهة الشرع ومحمل من جهة اللغة. كل هذا لم يدخلوه وما أشبهه كثير لم يدخلوه تحت لفظ المجمل، لأن لفظ المجمل لا يقال على اللفظ إلا إذا تعذر بأي وجه من الوجوه العلم بدلالة المقصود منه. ووقفنا عند هذه المسألة الأخيرة، وهي قضية اجتماع المحمل الشرعي والمحمل اللغوي في لفظ، والذي تقرر في هذا اللفظ هو أنه ليس من المجمل، ومثل له بالصلاة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، وكذلك مثل له بقوله الإثنان فما فقهما جماعة، وإلى ذلك صار الناظم بقوله كالإثنان فما فقهما جماعة قد علم. هذا القول أيضا اجتمع فيه في كلمة جماعة، اجتمع في هذه الكلمة المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. المعنى اللغوي أننا نطلق على الإثنان جمع، وهذا ذهب إليه بعض الأصوليين، واستدلوا بهذا الحديث على أن الإثنان جمع. ومعروف أن مذهب مالك وجماعة من العلماء من الصحابة وغيرهم ذهبوا إلى أن الجمع يطلق على الإثنين، فإذا وجد إثنان من الشيء فيجوز إطلاق لفظ جمع عليهما. وعلى هذا فرج سير قوله تعالى إن كان له إخوة فلأمه السدس، فسر الإخوة هنا بالأخوين، فهو مذهب زيد بن ثابت، وعليه مضى جماهير العلماء. المرأة إذا كان للميت أخوان فإن لها السدس، مع أن الأخوان ليسوا إخوة بل إخوة ثلاثة فما فوق، إلا أن الذين يرون أن الجمع اثنان يجعل هذا النص حجة في هذا الموضوع. وإذا نحن اجتمع عندنا في كلمة جماعة بالمعنى الشرعي والمعنى اللغوي، فهل نحكم فيه بالمعنى اللغوي لذلك لا نراه مهملا، أو نحمله على المعنى الشرعي وبذلك لا يكون مهملا، أو نتوقف فيه ونبحث عن البيان؟ الذي تقرر في هذا الباب أن صاحب الكلام إذا كان له عرف يعرف به فإنه هو الذي يحمل عليه كلامه. وقوله صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة ليس مجملا لوجوب حمله على أن المعنى أن الاثنين لهما حكم الجماعة في الشرع إذا صليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 و27 والصحيح الأول. وهذا الفضل يحصل لكل اثنين جمع الصلاة، فهذا الحديث هو وجه إلى هذا الأمر وأخذ منه هذا الفضل لتعذر المعنى اللغوي هنا من جهة أولا أن الاثنين ليس جمعا في اللغة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليعلم اللغة، وإنما بعث ليعلم الأحكام الشرعية، ما جاء ليعلمنا التثنية والجمع والمفرد. هذا ليس هذا الذي بعث به، إنما بعث ليعلم أحكام الشرعية. إذن فحمل كلمة جماعة على المعنى الشرعي هنا راجح باعتبارين: أحدهما أن كلام العرب لا يطلقون على اسم الجمع جماعة، ولا يطلقون أيضا ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعلم اللغة. اجتمع الأمران فترجح حمل اللفظ على هذا المعنى. وتقريب البيت والخلف في هذا اللفظ الذي له محملان، وفي قوله صلى الله عليه وسلم فوق جماعة، هل هو مجمل أو متضح المعنى؟ قد علم عند العلماء فالخلف مبتدأ وجملة قد علم خبر. خلاصة الكلام أن متضح المعنى لا يمكن أن نخرج عن مقتضاه إلا ما لا يمكن أبدا الترجيح فيه، فكل لفظ ترجح فيه معنى من جهة العرف أو من جهة العقل أو من جهة صفات الشارع أو من جهة من الجهات التي تقدم ذكرها، فإننا نحكم فيه بأنه متضح. وأما الاسم في المختار فهو مثل المجمل، لأن كل وصف يشترك فيه الفاعل والمفعول فإنه مثل المجمل، أي من قبيل المجمل، وذلك لتردده بين الفاعل، فيكون أصله مختير ومنقيد ومختار ومنقاد، فيكون أصله مختير ومنقيد، وبين المفعول فيكون أصله مختير ومنقيد. شفح التحتانية، فتحركت الياء في كل منهما وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألف. إذن فالمختار، فمثل المختار والمنقاد والمضار والأفعال التي على هذا السبيل هي من قبيل المجمل، ولذلك كان من موجبات الخلف في بعض المسائل الفقهية هو ورود هذه الألفاظ في بعض النصوص الشرعية، لقوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فمن قال لا تضارر فقد رفع الضرر عن الأم، ومن قال لا تضارر فإنه قد أمر الأم برفع الضرر. خلاصة الكلام أن اللفظ الذي من هذا الضرب الذي يحتمل أن يكون اسم مفعول واسم فاعل فإنه مجمل داخل في دائرة المجمل، وذلك أنه لا يوجد ما يقدم به كونه مفعولا كونه اسم مفعول على كونه اسم فاعل، ولا كونه اسم فاعل على كونه اسم مفعول. وإذا تقرر هذا تعارضت الاحتمالات وتقابلت فيه الظنون، فوجب المصير عند عدم وجود المرجح المصير إلى التوقف. على أن كلمة مختار ومنقاد قد يدخلها معنى آخر، وهو ظرف الزمان وظرف المكان كذلك، والمصدر الميمي، لأن كلمة مختار اجتمعت فيها خمس صيغ: اسم الفاعل، اسم المفعول، والمصدر الميمي، وظرف الزمان، وظرف المكان. لذلك فالاحتمالات ليس يشترك فيها الفاعل والمفعول، بل يشترك فيها كذلك الظرف الزماني والمكاني والمصدر الميمي، أنها كلها تقال مختار، كما يقال أيضا في منقاد. فوجب حينئذ إذا تعذر الفصل في هذا الأمر الترجيح أن يصار في هذا الأمر إلى طلب البيان من الخارج. وأما ما له طريق يفهم به وإن كان مطلقا فإنه لا يعد من المجمل، وذلك كالمطلقات الألفاظ المطلقة، فالصوم كالصوم والصلاة فهو غير مجمل، والعكس قيل أنه مجمل، يعني أن مثل الصوم والصلاة من كل نوع له مسمى شرعي ومسمى لغوي فإنه غير مجمل، أي لم يثبت من قبيل مجمل لتعين المعنى الشرعي فيه كما قدمنا، والكاف خبره غيره، يعني العكس هو أن اللفظ له مسمى شرعي ومسمى غير مجمل قيل به بتردد غير معنى. لا يخفى أن هذا الذي ذكره الشارح هنا تقدم له ذكره في الإثنان فما فوق وما جمع، وتقدم له ذكره في قوله الطواف بالبيت الصلاة، فما فائدة تكرار مرة أخرى لأن الصوم والصلاة غير مجمل؟ ما الفائدة؟ مع العلم لأن هذه كان يمكن أن تجمع في محل واحد، فيقال في العنوان إذا كان للنفس معنى لغوي ومعنى شرعي فإنه يصاب فيه إذا نطق به الشارع بمعنى الشرعي. ثم يأتي بالأمثلة نان فما فقه ما جمع: الطواف بالبيت الصلاة، الصوم والصلاة، إلى غير ذلك. ومن هنا يظهر والله أعلم أن الناظم قد قصد أمرا آخر، وهو أن الصوم والصلاة المطلق الذي إذا أطلق من غير تفصيل فإنهما يحملان على الماهية، فهما ليس من قبيل المجمل، وليس هذا مثالا لما تعارضت فيه المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فإذا قال الشارع مثلا صلي أو صم من غير تفصيل ومن غير بيان، والصوم يبدأ بصوم يوم واحد ولا نهاية له، والصلاة تطلق على ركعتين ولا نهاية لها، فهل نتوقف لتردد اللفظ بين دلالة الصوم على ركعتين فقط وعلى دلالته على ما فوق ذلك، فيكون التعارض حينئذ تعارض المراتب، وتعارض المراتب من علماء الأصول من كان موجبا فيه التوقف، من كان حاكما فيه بالتوقف. وذهب إلى الوقف في أمره، وقال بأن تعارض المراتب يؤدي إلى الإجمال، ولا نحمل الصوم في محل على معنى أو على مرتبة من مراتب إلا بدليل منفصل. وقالوا بأن هذا هو الذي أوجب لكثير من العلماء الوقف في صياغ الأمر والنهي، وقالوا بأنها فيها مراتب، تبدأ من قسم المباح وتنتهي إلى قسم الوجوب، وبين هذه المراتب الندب والإصاد وما شابه ذلك، فيكون حينئذ الذي أراده الناظم هو الإشارة إلى أن تعارض المراتب في اللفظ المطلق كتعارض المعاني. هذا هو الظاهر عندي والله أعلم به، لأن الصوم والصلاة تقدم له ذكره، فإنه قد ذكره. نعم، ولكن هذه المسألة كما لديه محملاني، ثم قال والمسلم في المقتل مثل المجملي، ورجع مرة أخرى إلى التمثيل على أي حال. فإذا كان مقصوده أن الصوم والصلاة غير مجمل لوجود معنى اللغة المسائي، فكذلك الحج أيضا، وكذلك الزكاة أيضا، فجميع أصاب عبادات أيضا لها معنى شرعي ولها معنى لغوي، وما فائدة التمثيل بالصوم والصلاة إلى آخره. على كل حال، ما نريد قوله هنا هو أن الفائدة الزائدة في هذا هو أن يكون التمثيل لجهة أخرى من جهة موجبات المجمل، وهو التعارض في المراتب، وهذا ليس إلا من باب الاحتمال، وليس أن هذا أمرا مجزوما به في معنى في قصد الناظم. لذلك المسألة مسألة نظر وبحث. ثم قال بأن الغزالي، هذا معروف في مذهبه، حكم في النفي لا الإثبات بالإجمال. معروف مذهبه أن الغزالي قضى بالإجمال في اللفظ الذي له مسمى شرعي ومسمى لغوي في حالة النفي دون حالة الإثبات. هنا كان شيء كلام ساقط كما ترون، ولعله أشار إلى كلمة النكاح، فإنه مشترك بين العقد والوطن، لأن النكاح إذا حمل على الوطن في قوله تعالى ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا ينكح يعني لا يتزوج ولا يزوج. قال بناء على أن النكاح مشترك بين العقد والوطن، فإن النكاح إذا حمل على الوطن استفيد منه معنى واحد، وهو أن المحرم لا يطأ، أي لا يطأ غيره إن كان رجلا، ولا يطأ غيره إن لا يمكنه من الوطن له إن كان امرأة، وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك، وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره، وليس الوطن أحد هذين المعنيين في حالة الإثبات على المسمى الشرعي، ويبقى في حالة النفي مجملا لتردده بين المعنيين حتى يتبين أن المراد منه أحدهما. خلاصة الكلام أن هذا الحديث الذي تقدم ذكره هو مثال لما أثبت فيه الغزالي، لما أثبت فيه الغزالي ماذا؟ الإجمال. لماذا؟ قال لأن فيه النفي، وقضى الغزالي في النفي بماذا؟ بالإجمال، مثل له بحديث مذكور، وقال إنه في الإثبات ليس مجملا، إذا ورد اللفظ المتردد بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي في حالة الإثبات فإنه يحمل على الشرعي بالغزالي، وإذا وقع في حالة النفي فإنه يحمل على الإجمال. فنحو لا صلاة إلا بطهور ولا صيام ولا صيام لمن لم يبيت الصول مجمل عند الغزالي لتردده بين النفي والكمال، لأنه تعذر نفي الذات، ولكن الصحيح أنه ليس بالمجمل، لأنه لما تعذر توجه النفي إلى الذات تعين توجه إلى قبل مجازة إليه وخصه. مذهب الغزالي هنا معروف، وهو أنه قال إذا كان اللفظ الذي يحتمل المعنى الشرعي والمعنى اللغوي قد وقع في سياق النفي فإنه يصار فيه إلى مدى إلى الإجمال. ولذلك كان عنده قوله لا صلاة ولا صيام من كل ما دخل عليه لا من نافية للجنس، فإنه يعده إذا كان لفظا مترددا بين المعنى اللغة والمعنى الشرعي يعده من قسم ماذا المجمل. وخالفه غيره من الأصوليين والفقهاء وقالوا بأن هذا ليس من قسم المجمل، لأن طريقة استخراج المعاني من الدلالة جارية فيه، وتلك الطريقة هي أنه نحمله أولا على الحقيقة فننسي الماهية، فإذا وجدنا نفي الماهية أمر غير مقصود ولا هو في الواقع ثابت، لأن الصلاة قد تقع بدون طهور كما يقع لك أنت مثلا إذا نسيت فصليت بدون وضوء فقد حصلت الطهارة الصلاة بدون طهور، وقد يتعمد الشخص أن يصلي بلا وضوء، إذا فتبوج ماهية الصلاة بغير طهور في الخارج أمر ثابت، فنفي الذات هنا متعذر وغير ممكن. دوار يبقى الآن ماذا بعدنا في الحقيقة؟ الطريقة المعروفة استخراج الأحكام على طريقة قوانين الدلالة هو أنه إذا تعذرت الحقيقة ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى المجاز، ولكن إذا كان المجاز هنا واحدا كما في قولك مثلا رأيت أسدا على فرس يرمي، فإذا تعذرت الحقيقة فإنه يذهب إلى الرجل الشجاع وهذا متفق عليه، ولكن الذي فيه النظر والبحث هو إذا تعددت المجازات، والمجازات التي يمكن الانتقال إليها ليست واحدة، فما هو المخرج من هذا إذا حدث في المقام؟ قالوا بأنه ينتقل إلى أقرب مجاز، أقرب مجاز هو الذي يكون قريبا من الحقيقة، يكون بينه وبين حقيقة مناسبة أقوى، يسمى المجاز الأقرب إلى الحقيقة، كمثل مثلا لا صيام لما تعذر نفي الذات فإنه يصار إلى شيء يكون قريبا من نفي الذات، ونفي الذات يقرب منها نفي الصحة، لأن الصحة لأن نفي صحة الشيء نفي لوجوده، فإذا قلت في هذا الشيء إنه غير صحيح شرعا فأنت قد حكمت بإلغائه شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فقالوا بأن نفي الصحة هي الأقوى من نفي الكمال في هذا الباب، لأن نفي الصحة قريبة للنفي الذات. ألا ترى أنك تسمع الشارع ينطق في هذا في الأحكام الشرعية بالنفي في نفي الصحة، لا في كمثل قوله صلى الله عليه وسلم ذلك الآلات العربية الذي صلى صلي فإنك لم تصلي، فأطلق لم تصلي هنا على نفي فلم تصلي هنا على عدم صحة صلاته على أنه لم يصلي لأن صلاته غير صحيحة، فهذا المجاز قريب من نفي الذات، لأن الذات وإن وجدت ولكنها نفيت شرعا فإنها منفية حقيقة، ولذلك قالوا نفي الصحة هو الأقرب إلى نفي الذات، فكان مجازا أقوى. وأما نفي الكمال فهو بعيد، لأنه بعيد من نفي الذات، بعيد من نفي الذات. فكانت دلالة نفي الكمال قليلة بعيدة في القرب، قليلة في مدلول النفي بالذات، فاستبعدت. لأن نفي الكمال لا يقتضي أنك أنه يجب عليك أن تعيد الصلاة، بينما نفي الصلاة، بينما نفي الصحة يلزمك بإعادة الصيام أو الصلاة. فاشترك نفي الصحة ونفي الذات في هذا الأمر، فكان قريبا منه بهذا الاعتبار. ونفي الكمال ليس كذلك، فالشيء قد يكون غير كامل لأنه سقط فيه أمر من الأمور المطلوبة فيه شرعا، ولكنك لست مطلوبا لإعادته. ألا ترى أن ترك السنن من النقص في الصلاة، ولكنه لا يلزم بالإعادة، كما هو معروف كبير مثلا عند من يرى بأن التكبير لا ليس مما يترتب عليه شيء وما شابه ذلك. فهذا الكمال يقع، ولكنه لا تنتفي معه، لا ينتفي معه شيء يقرب من نفي الذات. وهنا يكون الغزالي رحمه الله قد ألغى هذا الاعتبار، قد ألغى هذا القانون الذي بنيت عليه أحكام فقهية كثيرة، وهو أن الحقيقة إذا تعذرت واجتمعت في محل النظر مجازات فإنه يصار إلى أقرب مجاز، هذا ربما ولا يراه مسلكا عنده. وروي أن ابن رشد جلس في حلقة حنفيين فذكرت مسألة المسح على العمامة، فرجح الحنفي المسح على العمامة وقال إن إطلاق الرأس على العمامة، إن إطلاق الرأس على العمامة هو الأقرب، وهذه حجتنا على مالك قصع المناظرة. ولكن قال له ابن رشد إن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، وأقرب والرأس متعجل أن يمسى عليه، لأن الرأس هو الجلدة، جلدة الرأس إذا مسح عليها يسمى مسح على رأسه حقيقة، والشعر ليس هو الرأس، والعمامة ليست هي الرأس، إلا أن أقرب مجاز، أقرب مجاز إلى الرأس هو الشعر، لأنه هو الألصق به وحل في محله. فكان إذا تعذر حمل مسح الرأس على الحقيقة أنه ينتقل إلى أقرب مجاز، وهو المسح على الشعر. وأما المسح على العمامة فهو حكم بمجاز بعيد. والقاعدة الأصولية في هذا الباب أنه لا يجوز الابتعاد عن الأصل ما أمكن، وكلما اقترب الحمل اللفظي على الأصل كان ذلك أولى. ويقولون في ذلك ويجيب مخالفة تكتيك، ويجيب توقي مخالفة الابتعاد، ويجيب توقي الابتعاد عن مخالفة الأصل، عن كثرة مخالفة الأصل. ولهم في ذلك مباحث سيأتي بعضها فيما سيأتي من الكلام. كلما اقترب المرء من الحقيقة كان ذلك أرجح. ومن ثم الذين ذهبوا إلى نفي الصحة كانوا أقرب إلى الحقيقة، والذين ذهبوا إلى الكمال ابتعدوا فأخذوا بالمجاز البعيد. خلاصة الكلام أن الغزالي يذهب في هذه الأمثلة وما شبهها إلى أنها مذمومة، ولا يرى ذلك في الإثبات. في الإثبات قال بأنه في الإثبات يحمل على المعنى الشرعي، وهذا بين. ثم انتقل إلى مثلين آخر فقال: وما كمثل فامسحوا أو فاقطعوا ليس بمجرم بحيث يقطعوا، يعني أن مثل قوله تعالى: امسحوا برؤوسكم، اقطعوا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ليس بمجمل وليس من قبيله حيث وقع. هذه الآية امسحوا برؤوسكم هل هي من قبيل المجمل؟ فإن قلنا بأنها من قبيل المجمل فلا بد من البحث عن مبين لها، عن مبين لها خارجين. وإذا قلنا بأنه ليس بمجمل فإننا نأخذ الحكم منها، ثم إذا جاء دليل آخر في محل التفسير ينظر فيه، ينظر في حاله هل هو مبين، هل هو مفسر أو مبين أو هو ليس كذلك. المالكية ومن وافقهم كالشافعية يقولون إن الباء إن برؤوسكم لا إجمال فيه، وذلك لأن الباء عند المالكية زائدة للتوكيد. وقد انكر بعضهم أن تكون الباء تزيد للتوكيد، إلا أنه تقرر أن الباء فعلا تكون زائدة للتوكيد، وأوردوا على ذلك أمثلة. إذن فمعنى قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا رؤوسكم عند المالكية، والمراد مسح جميع الرأس. وذهب الشافعية إلى أن الباء للتبعيض، فالمراد به مسح بعض الرأس ولو شعرة. ثم نوقف هتات الباء للتبعيض أيضا، وأنكر قوم عليهم هذا الذي ذهبوا إليه، إلا أن جماعة من أهل اللغة وجمعا من أهل اللغة وبعض نظار النحوي ذهبوا إلى أن الباء للتبعيض. أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن برؤوسكم هنا مجمل، وموجب الإجمال هنا الباء، فإنها تحتمل أن تكون للتبعيض وتحتمل أن تكون لغير ذلك. ولما ترددت الباء بين أن تكون لهذا المعنى أو ذاك قالوا بأنها مجملة. ثم قالوا إن كلمة الرأس يحتمل أن يكون بعض الرأس، ويمكن أن يكون كما ذهب إليه الشافعية، ويحتمل أن يكون كل الرأس كما ذهب إليه المالكية. واختلاف المالكية والشافعة في حمل الباء على ذلك المعنى يدل على هذا التردد. ثم قال الحنفية: ولما مسح الشارع الناصية بين الإجمال، بمعنى أن مسح الناصية كاف في مسح الرأس عند الحنفية، ولكن الحكم بزيادة الباء عند المالكية وحملها للتبعيض عند الشافعية يرجح هذا الذي قاله الحنفية، وهو أن في هذا اللفظ احتمالان متعارضان، والاحتمالان إذا تعارضا لا يجب المصير في الاختيار لأحدهما إلا بدليل خارجي. والمالكية قد عرف عنهم في مذهبهم أنهم يعززون آراءهم الفقهية بالعمل، وقد جعلوا ذلك مسلكا من مسالك الحمل في الدلالات وكذلك في مسائل النسخ، وقد أعانهم ذلك على أن خرجوا من كثير من النصوص المتعارضة الدلالة. ومن ثم تجد مالك رحمه الله يذكر كثيرا العمل، فيسأل عن العمل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام، ثم يسأل أيضا عن عمل الصحابة، ثم يأخذ هذا الأمر كله على طبقة من علماء المدينة. فكان ذلك هو المسلك الذي يسلكه عند التعارض، ليس في الحمل فقط، ولكن كذلك في مسائل التعارض التي يذهب فيها إلى الترجيح. وقد أعانه ذلك كثيرا على أن خرج من كثير من المشاكل الفقهية. فإذا رجعت إلى مذهبه فستجد فيه أن هذا الأمر يستحضره في مثل هذه المقامات، فيقول لأنه وجد في المدينة الفقهاء سبعة، والفقهاء السبعة هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد بن المسيب، سليمان بن يسار، خارجة بن أبي زيد، خارجة بن زيد بن ثابت، ونظمهم من قال فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد بن أبو بكر، سليمان، خارجة. وكل واحد من هؤلاء قد أخذ ما أخذ من الصحابة مباشرة. عبيد الله بن عبد الجليل بن عتبة، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير ويخرج عن عائشة، وسعيد بن المسيب يخرج عن عمر بن الخطاب، سليمان بن يسار كذلك، خارجة بن زيد بن ثابت. كل واحد من هؤلاء يروي عن جمع من الصحابة وينقل آثارهم وسلوكهم وأعمالهم. فإذا اجتمع هذا الفقه، فإذا جمع هذا الفقه كله، فإنه يبصر بالعمل الذي كان عليه هؤلاء الذين أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم بالعيان. فكان ذلك معينا لمالك رحمه الله في كثير من الاختلافات التي تقع بينه وبين غيره من الفقهاء. وأما الشافعي فإن البعضية هنا لم يذهب إليها إلا استنادا للنصوص، إما استنادا للنصوص اعتمد عليها في أن المسلم أو ما نقل عن الأحاديث فيها المسح على بعض الرأس، ورجح بعض المالكية هذا المذهب، قالوا بأنه يكفي المرء أن يمسح بعض رأسه، ولعل ذلك كان من بسبب الانتقال الذي يحصل من المذاهب، فإن انتقال بعض العلماء من مذهب إلى مذهب يفضي إلى أن يحمل معه مذهبه القديم، فإذا رآه راجحا ثبته في المذهب المنتقل إليه. قد عرف عن محمد بن عبد الحكم أنه كان شافعيا ثم انتقل إلى المذهب المالكي، فكان جمع من آرائه على مذهب الشافعي، وهذا ليس هو دليل الذي يعتمد على أن من قال بمذهب الشافعي من المالكية كان منتقلا، وإنما قد يكون من موجبات هذا الاختيار ما تقدمت له، أو يكون من النظر في الأدلة وهو الأصل. إذا خلاصة الكلام أنه امسحوا برؤوسكم، قد قال فيها الحنفية بالإجمال، وأحالوا فيه سير على الشارع فقالوا قد فسر، والمالكية قد عرف مذهبهم لأنهم يعتمدون كثيرا على الأعمال، ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المقدمة في العلوم على سائر البلدان والأمصار، وهذا أجمع عليه العلماء. وكان البخاري إذا أراد أن يذكر الأحاديث التي عنده في الباب يقدم أسانيد أهل المدينة، ثم يتبع هاك بأسانيد أهل الأمصار الآخرين. وكتب ابن تيمية كتابا في هذا المقام ورجح فيه ما عند أهل المدينة، وأكد ذلك الشافعي وغيره من علماء المتقدمين. إذن فمالك في هذا الأمر قد اعتمد على أساس علمي مقبول، وهو الذي يعتمد عليه كثيرا في مثل هذه الاعتراضات سواء في حمل الدلالة أو في النسبة. إذن فبرؤوسكم، خلاصة الكلام أن رؤوسكم يصار فيه إلى أنه ليس مجمل، وما ذهب إليه الحنفية يرده هذا الذي قدم ذكره من الاعتماد على العمل والأحد. وأما الآية الثانية فلا إجمال فيها أيضا، قالوا فاقطعوا أيديهما، قالوا أيديهما اليد يبدأ من أوله إلى المرشف، فالقطع هنا للأيدي، الأيدي هنا قد دخله الإجمال أنه حقيقة إلى الكوع، والقطع حقيقة في إبانة المتصل. هل القطع إذا فقد دخل الإجمال في اليد ودخل في القطع؟ فالقطع متردد بين الإبانة والجرح، واليد متردد بين أن تكون بين كونها إلى الكوع أو إلى المرشف أو إلى المنكب، وبينت السنة أن القطع الإبانة إلى الكوع. فهل هذه الآية تعتبر مجملة أم لا؟ قالوا لا، ليست مجملة، لأن اليد حقيقة في الكوع إلى الكوع، والقطع حقيقة إبانة المتصل. إذن فألفاظ الشرع كافية في معرفة الحكم. وأما تردد الكوع بين، وأما تردد اليد بين أن يكون تكون إلى الكوع أو إلى المرفق أو إلى المنكب فهذا مجاز. فالتردد هنا ليس بين الحقائق وإنما بين الحقيقة والمجاز، كما يتردد لفظ البحر بين هذا البحر المعروف وبين الجواد. فإذا قلنا إطلاق البحر يتردد بين أن يكون مطلقا على الجواد وعلى هذا البحر المعروف، فإن هذا ليس من باب التردد بين مراتب الحقيقة، إنما فيه التردد بين الحقيقة والمجاز، ولا معارضة من أن نأخذ هنا بالحقيقة، وبذلك يكون الكلام بينا. وأما القطع فإن قالوا بأن يدخل فيه الجرح، كما تقول أنت قطعت إصبعي وأنت تريد أن تقول جرحته، فالقطع في الحقيقة هي إبانة المتصل، أي إزالة الشيء المتصل بالشيء، وتقول قطعت إصبعي بمعنى أزلته وفصلته عن اليد، هذا هو القطع حقيقة. واستعمال القطع في الحقيقة في الجرح، واستعمال القطع في الجرح مجاز. إذن فليس هنا تردد بين الحقائق حتى يقع الإجمال، وإنما التردد هنا حاصل بين الحقيقة والمجاز، وإذا تعارض المجاز والحقيقة فإنه يصار ماذا؟ إلى الحقيقة. هذا واضح. إذا الأيدي يقوم الآن فيه مجاز أم لا؟ هل فيه إجمال أم لا؟ نعم، لا إجمال فيه. قطعوا فيه إجمال أم لا؟ نعم، هل فيه إجمال أم لا؟ ما الذي أخرج من الإجمال هنا؟ الأخذ بالحقيقة. وفي اقطعوا أيضا أخرج من الإجمال منه ماذا؟ الأخذ وترك المنصوص. وما هذه الأمثلة التي مثل بها إلا من أجل أن يتبصر المرء في قراءة النص الشرعي بمثل هذه الألفاظ التي يتوقف عندها عند مجرد الاحتمال، فمجرد الاحتمال لا يفضي إلى الإجمال، لأن الترجيح بالقرائن والصفات أمر يعتمد عليه في بناء الفقه، كما ترون في هذا الذي تقدم التمثيل له، فإنهم إنما اتبعوا القرائن والصفات وجعلوها من المرجحات، واعتمدوا عليها في التفسير، واعتمدوا عليها في بناء الأحكام. والمطلوب أنه إذا تعارض للمرء مثل هذا في الألفاظ الشرعية أن لا يذهب إلى مثل هذا الذي قدم ذكره من ادعاء الإشمال إلا إذا كان المحل قد أوجب ذلك واقتضى، وإلا فإن الترجيح في الدلالة يكتفى فيها بالظن. فليقول قائل بأن هذه الأصول التي نقرأها الآن هي أصول فقهية والأصل فيها هو القضاء، ولكن لا نرى إلا الظن، فلماذا هذه الجزئيات سيقت على هذا الوجه وبنيت على أصول ظنية؟ أنتم تقولون بأنه لا إجمال في قطع ولا إجمال في أيديهما بناء على أن الحقيقة تقدم على المجاز، مع الوجود الاحتمال أن يكون القطع هنا الظرف وأن يكون اليد قد تجاوز هذا الذي ذكر كما هو مذهب الخوارج، بعض الخوارج الذين يقطعون إلى ما فوق الكوع. فإذا كان هذا فأين الأصول القطعية التي تدعون بأنها يصار على تنزيل يكون ظنيا والقاعدة قطعية؟ تنزيل يكون ظني ولكن القاعدة تكون قطعية. مثلا تقديم الحقيقة على المجاز هذه قاعدة قطعية، وتنزيلها في المواطن التي يتعارضان فيها ظني، لأنه مسألة لأن الأمر أمر فقهي وليس أصولي. فإن قيل بأن الحقيقة تزول بالقرينة وهذا دليل على ضعفها، فلماذا تسقط الحقيقة لمجرد وجود القرينة الصارفة لها عن المراد؟ هذا أيضا قطعي، العمل بالحقيقة بإسقاط الحقيقة بوجود القرينة الصارفة لها أيضا قطعي. فالقواعد قطعية باعتبار الإجماع وباعتبار جري على هذا العمل في كل أمور الفقه من زمن الصحابة إلى اليوم، ولكنها في التنزيل ظنية، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قد تقولون ولماذا تسوقون المسائل الظنية في الأصول؟ فيقال لك للتمثيل ولتقريب الصورة من القارئ، وليس أن التمثيل هنا وإن كان ظنيا يؤثر في القاعدة، لأن التمثيل هنا للتقريب والبيان فقط. فإذا كنا ندرس مسألة ظنية كمثل امسحوا برؤوسكم ولا تقطعوا أيديكم، فليس معنى هذا أن هذا الذي نحن فيه نؤسس به القواعد الأصولية، وإنما نبين بها مجاريها ومواطنها والألفاظ التي تسري فيها من أجل التدريج والتعليم وتربية النفس على هذا العمل عند أهل الحاجة. فليعلم ذلك حتى لا يظن ظن بأن هذه المباحث التي تدرس هنا هي من ظنية الأصول القطعية فيقع في هذا الإشكال. إذا اتضح أن القواعد قطعية وأن تنزيلها ماذا؟ ظني، وكونها قطعية بالإجماع لأنه لم يعهد في الدنيا أن صحابيا أو تابعيا أو عارما من علماء المسلمين قدم المجاز على الحقيقة مع وضوحها وأنها بدون مع فقد القرينة الصارفة لها عن الظاهر، وما عهد أن أحد قدم الظاهرة على ما سواه بدون قرينة توجب ذلك إطلاقا من زمن نزول الوحي إلى اليوم، وما زال الناس يمشون على هذا السبيل ويمضون عليه. فإذا كان هذا قد تقرر بالإجماع فإنه قد تقرر أيضا بالاستقراء، فقد استقرئت أحكام الشرع فوجدت على هذا السبيل، كل ما خاطب الله تعالى به الناس فهو يسير على هذا الطريق، فثبت بالاستقراء والإجماع أن الأصول قواطع وأن تنزيلها يمشي على الظني. نعم تنزيلها ظني يكون بأدنى علامة وبأدنى قرينة وبأدنى دليل وبأدنى بحر وحشة فتنزلها على الآيات فهذا أمر معروف. تقلوا إلى مسألة أخرى فيعيد فيها نفس المثال. وما لي معنى طرة ويقال معنيان يجونه في مجمل، يعني أن اللفظ الذي يجوز لمعنى واحد طارة وينقال لمعنيين طارة أخرى دونه، أليس ذلك المعنى الواحد المرة الأولى حد المعنيين في المرة الثانية، فهذا مجمل من قبيل المجمل لتردده بين اللفظ الواحد والمعنيين. وقيل يترجح المعنيان لأنهما أكثر فائدة. مثاله حديث مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، فتح الياء في الأول وكسرها في الثاني وضمها في الثاني، بمعنى لا يطأ ولا إن كان ولا يزوج، لا يتزوج ولا يزوج. كلمة النكاح تحمل على معنيين، إما أن نحملها على الوطء وإما أن نحملها على العقد. فإن حملت على المعنى الأصلي فإنه هو ماذا؟ والجماع كذلك. وإذا نقلناها زنقنا إلى المعنى الشرعي فسيكون حينئذ ماذا؟ العقد. إذا نقلناها إلى العقد فقد انتقلت إلى معنيين، أحدهما أن لا يعقد وأن لا يعقد لنفسه وأن لا يعقد لغيره. فما هو الآن المرجح؟ هل هذا الآن مجمل أم لا؟ قال أحدهم إنه مجمل، وقيل ليس بمجمل لأن المعنيين أكثر فائدة، والأخذ بما هو أكثر فائدة من المرجح، من المرجحات في علم الدلالة الأخذ بما هو أكثر فائدة. وسيأتي تكرار هذا المستند فيما سيأتي من الأدلة أن ما هو أكثر فائدة يقدم على ما هو أقل فائدة، فإن هذا أيضا من مرجحات الدلالة. ومرجحات الدلالة متعددة، ومنها هذا الذي ذكر وهو تقسيم ما له فائدة أكثر على ما له فائدة أكثر. إذن سيكون المعنى هنا أنه لو أبقيناه على المعنى اللغوي سيكون لا يطأ ولا يطأ إن كان امرأة، وأما إن حملناه على العقد فإنه سوف يكون لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره، فيفيد حكمين وليس حكما واحدا. قالوا وهذا الأولى لأنه أكثر ماذا؟ فائدة. إلا أنه في القرآن لم يلد لفظ النكاح إلا بمعنى العقد إطلاقا. قالوا بأنهم نظروا في القرآن فوجدوا فيه أن كلمة هذه الكلمة لا ترد إلا للعقد، وإذا أراد الشرع أن يعبر عن أمر الآخر فإنه يعبر بألفاظ فيها ضرب من الأدب والاستحياء، لا تباشروهن وأنتم عاكفون، لا تقربوهن حتى يطهرن، فاستعمل هذه الألفاظ ليبين أن هذا الأمر يستخرج منه الأدب الشرعي. خلاصة الكلام الذي ينتهي إليه النظر في هذا المقام هو أننا نأخذ في مقامات ترجيح الدلالة بالأمارات التي تقدم ذكرها، ونستعين بها على إخراج اللفظ من حيث الإشكال إلى البيان. فإذا ساعدنا العرف والعادة أو ساعدنا العقل والشرع في مقام الاقتضاء، أو كان الذي ينطق له عرف خاص، أو كان اللفظ يتبين في حمله على حقيقته، فإن كل ذلك مما يستعان به على الخروج من الإجمال في الوضوح والبيان. واضح هذا الأمر. والمقصود هو أن الإنسان على المرء أن لا يتوقف في تنزيل هذه القواعد في محل القراءة، وهو وإن كان يرى بأنها ظن يجب التنزيل فليثق بأنها قطعية في التأصيل. بان لأن بعض الناس قد يقول بأنه تقابلت الظنون والاحتمالات ولا مرجح لأحد القولين عن آخر، وهذا الذي قلتوين ما قلتوين عندي نفسي خياري، وهذا لا يقال في الدين، لا يقال في الدين لأن فيه من اختار من عندي نفسي، ولا أن هذا رأي قال به الفقيه، هذا لا يقال في الدين. الدين وإن كان التنزيل فيه ظنيا، القاعدة التي يعتمدها لابد أن تكون قطعية. لذلك بعض الناس الآن في هذا الزمان عندما تقول له ذهب العلماء إلى كذا وهذه وجهة نظر، ماشي وجهة نظر، كيف وجهة نظر كيف وجهة نظر في هذا البلد؟ وجهة نظر تكون في الأمور التي تحال على النظر المجرد، هو نظر البشري الخالص وتنظر فيه هي وجهة نظري. أما إذا كان الأمر يتعلق بالأحكام الشرعية فهذا الذي تقدم ذكره وإن كان يبدو لك بأنه ترجيح ببعض القرائن وببعض الاحتمالات فإن الدين مبني عليه، فإن الدين مبني عليه من يوم المبال إلى يوم الحل. ولو تتبعت فقه الذين تقدموا من زمن نزول الوحي إلى الآن لوجدت أن هذه الأمور غير معتبرة، ومن أراد أن يزيلها ويدعي ضعفها فإنه يريد أن يقول بأن ما أجمعت عليه الأمة وما درج عليه علماء السنة من يوم نزول الوحي الآن لا يعتد به، وهذا الرجل مردود عليه، وهذا ما يسمى الآن بمراجعة ماذا بصوص النظر في النص الشرعي على طريق التدبر كما يقول البعض. نعم لا بأس بذلك، لكن المطلوب في مثل هذه الأشياء أن تكون مؤسسة على أدلة تبين الترجيح. من اللي بغينا نرجحه مثلا؟ من اللي بغينا نرجحه مثلا في قول الاثنان فما فوقهما جماعة مثلا؟ هل ترجح هذا فقط بالاختيار ولا جئنا بدليل شرعي يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليعلم الناس اللغة وإنما بعث ليعلم الناس أحكام الشرع؟ واش هذا حقيقة ثابتة للرسول؟ عم الرسول كيعلم اللغة؟ كيجي كيقول لهم فعلا هل هذه اللغة؟ إذا كان هذا أصل ثابت للرسول وقاعدة فهذا مستند شرعي وعقلي واقعي فيجب أن يستند إليه. وعندما قيل في أيديهما إنه إلى الكوع حقيقة لأن لما بعده اسم، لأن ما بعده له اسم، لأن ما بعده له اسمه، فلكل طرف فيه اسم يخصه. فإن كانت تذهب إلى ما فوق المرسيخ فهذا قد يكون مجازا، هذا واضح كان موجود، ولكن المجاز لا يصار إليه إلا عند تعظيم الحقيقة. وإذا قالوا بأن المجاز يصار إليه وإن استعد للحقيقة فإن الدين كله سيقلد، فإن أقيموا الصلاة سوف يكون أقيموا الدعاء، وآتوا الزكاة سوف يكون آتوا التنمية، والحج إلى بيت الله الحرام سيكون القصد إليها بدون فعلين بدون شيء تذهب وترجع، فيقلب الدين كله، والوضوء لن يكون إلا بالتنظيف. الإنسان لو اغتسل بالصابون فهو وضيء، يتوضأ فطهارة، فنقلب الشريعة كلها رأس على عقب بناء على احتمال المجاز، وهذا لا يمكن المصير إليه ولا يمكن القول به. ولذلك فالشريعة بنيت على هذه الأشياء التي ذكرناها وأسست عليها، وهي وإن لم يكن تنزلها في المواطن ظنيا فهي في ثبوتها قطعيا.